الجزء السابع آية 82 من سورة المائدة. آية 82 سورة المائدة. أتم الصف الأول ثم الذي يليه، اللي قاعد في الصف الثالث مش قدامك الصف الثالث، عشان نضبط القراءة، عشان نضبط القراءة، ما تقعدش في صف لم يتم الصف الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. نعم فضل. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. نعم. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. نعم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عرفتم. يؤاخذ بين ضمة الذال. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. هنا ثمن فاء، يعني ثمن نصف الربع، آية 91 في العد المدني تبقى آية 91. لا يؤاخذكم، ورشو أبو جعفر يقول لا يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ابن زكوان يقراها بما عاقدتم. ابن ذكوان ده راوي ابن عامر الشامي. ابن عامر الشامي له راويان، هشام وابن ذكوان. ابن ذكوان عن عامر الشامي يقول عاقدتم. الكوفيون ما عدا حفص يعني شعبة والأصحاب يقولوا عقدتم، بما عقدتم الأيمان بغير ألف، بما عقدتم الأيمان. يبقى الكوفيون ما عدا حفص يقول عقدتم، وحفص مع باقي القراء ونشيل زكوان يقول عقدتم. يلا يا أيها الذين آمنوا إن جهنم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نعم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ نعم انتهينا. يلا يا سيدي. وأطيعوا الله ما تخليهاش رقيق. ها احنا اتفقنا تبطل الحكايه ايه اللي هي واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا. ايوه. فان توليتم فاعلموا اننا على رسولنا البلاغ المبين. صلى الله عليه وسلم. ايوه يا سيدي. ليس على واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا. يعني واحذروا ايه؟ واحذروا مخالفته معصيته. هذه معنى واحذر. يعني واحذروا في جملة ما إيه محذوفة بعد واحذروا في جملة محذوفة تفهم من السياق. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. يعني واحذروا خلاف ذلك. فهم؟ يلا يا سيدي. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. دي نزلة في اللي ماتوا قبل تحريم شرب الخمر من المسلمين. يعني الخمر اتحرمت وكان في ناس من المسلمين ماتوا وكانوا يشربوا الخمر ما كانش محرم فنزلت الآية دي فيهم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. طعموا يعني من الخمر قبل التحريم. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا أحسن والله يحب المحسنين. يبقى رفع الجناح عن من طعم الخمر قبل تحريمها من المسلمين. واضح. يلا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله من الصيد. لا حنوقف تقول تناله وبعد كده ما توصل تناله تاني اقرأ تاني منه. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف من الصيد قبل التحريم. يبقى عفى الله عما سلف أي من صيدكم وأنتم حرم قبل التحريم لأن لا مؤاخذة إلا بتحريم من الشرع. يلا يا سيدي. ومن عاد فينتقم الله منه ومن عاد للصيد بعد التحريم فينتقم الله منه. يلا والله عزيز ذو انتقام. نعم. فجزاء مثل هكذا بتنوين جزاء مع الضم ده قراءة الكوفيون ويعقوب. أما باقي القراء فيضم فجزاء بغير تنوين يقولوا فجزاء مثل ما قتل فجزاء مثل ما قتل لقراءة باقي القراء. يبقى الكوفيون ويعقوب فجزاء مثله، باقي القراء فجزاء مثلي ما قتل، أو كفارة طعام مساكين. المدنيان والشامي يقراها بغير تنوين، أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين، قراءة المدنيان والشامي. يلا يا سيدي. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أيوة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فتح الله عليك، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.